الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا استدل المرجى على كون الواضع هو الله عز وجل، استدل بوجهين. وكلا الوجهين محل للتأمل. أما الأول وهو أنه لو كان الواضع شخصا معينا لسجل التاريخ لنا ذلك، يرده أن هذا ينفي احتمال كون الواضع شخصا معين. نعم ينفيه. لماذا؟ لأن كون الواضع شخص معين قضية ملفتة، قضية ملفتة للنظر ومسترعية للانتباه، فيلزم أن ينقلها التاريخ، لكن لا ينفي هذا الوجه الأول الذي ذكره المرجى، لا ينفي احتمال كون الواضع مجموعة من البشر في عصور مختلفة. مثل هذا الاحتمال لا ينفيه هذا الوجه الأول، فإن كون الواضع مجموعة كبيرة من الناس لا في عصر واحد بل في عصور مختلفة، هذه ليست قضية ملفتة للنظر حتى ينقلها التاريخ. إذ لعل الإنسان يعيش مثل هذا المجتمع الذي يكون هو الواضع وهو أحدهم، ولكنه غافل. هو الواضع وهو أحدهم ولكنه غافل عن ذلك، بسبب أن العمل الجماعي يكون ماذا؟ غافلا، فلا يسجله. حينما ينقل لنا القضايا التاريخية عليكم السلام، هذا بالنسبة للوجه الأول. وأما الوجه الثاني وهو أنه مقتضى الحكمة الإلهية، وجه الثاني هذا ثاني، أن يكون الواضع هو الله. لماذا؟ لأن المعاني كثيرة، بل لعلها غير متناهية. والوضع لهذه المعاني غير المتناهية لا يمثل ماذا؟ للإنسان. لماذا؟ لأنه شنو؟ متناهي. يرده، إن أنه يمكن الالتزام بأن الواضع في كل عصر مجموعة من الناس، يضعون الألفاظ لذلك القدر من المعاني عليكم السلام ورحمة الله، لذلك القدر من المعاني الذي يحتاجون إلى التعبير عنه. فإن الإنسان وإن كان متناهيا ولكن حوائجه أيضا متناهية، حاجياته ما يحتاج المعاني، احتياج إلى المعاني التي يريد التعبير عنها أيضا متناهية، أيضا متناهي هذا الاحتياج. فما دام متناهي هذا الاحتياج فيمكن بقدر المعاني التي يحتاج إليها يضع الألفاظ إليها بذلك. وعصر وناس العصر الثاني إذا كان لهم معاني جديدة يحتاجون التعبير عنها يضعون أيضا ألفاظ جديدة لهذه المعاني الجديدة، وهكذا كل جيل كل جيل يضع ألفاظا لذلك المقدار من المعاني الذي يحتاج إلى التعبير عنه حتى تكتمل اللغة. هذا مضاف إلى أنه لا حاجة للوضع لجميع المعاني، بل لعل الوضع لبعض المعاني يكفي. وذلك من جهة أنه يمكن تفهيم المعاني الأخرى التي لم يوضع لها الألفاظ، يمكن تفهيمها بواسطة تلك الألفاظ التي وضعت لمعاني أخرى بعد ضم بعض الألفاظ إلى بعض، يعني بواسطة القرينة بعد ضم بعض الألفاظ إلى بعض، يعني بواسطة ماذا؟ القرين. ترتيب يعني مثلا هيك، مثلا الرجل شجاع لا يضعون له لفظا، بل وضعوا لفظا علما، كلمة أسد للمفترس وكلمة يرمي للرمي. فإذا أراد وإذا أرادوا التعبير عن الرجل الشجاع يجمعون بين كلمة أسد وكلمة يرمي، مثل قرينة يعني، اللي نسميه قرينة، ويستعملون هذا الجمع كوسيلة لتفهيم هذا المعنى وهو رجل الشجاعة. يعني مولانا وفلين، هذا هو رد الوجه الثاني. إذا رددناه بالوجه الثاني، رددناه بأمرين، بجوابين، بمناقشتين، ثم نقول وبهذا اتضح أن رأي المرزا وهو أن الواضع الله تعالى شيء فريد، شيء لا يمكن إقامة الدليل عليه وإثبات بالأدلة التي ذكرها. ولكن مع ذلك أصل الدعوة وهي أن الواضع هو الله، وإن لم يمكن إثباته بالدليل هي قريبة وليست بعيدة، ولكن في العصور الأولى للخليقة ففي العصور الأولى من الخليقة تم الوضع من قبل الله، وبعد ذلك حصل تطور في اللغة على يد البشر بمرور الأيام. هذا مجرد شيء ندعي انه قريب لكن من دون دليل. لا لا، دليل مفقود. مو هذا الحوار، ما ندري على انه كان ماذا حوار لفظي، لعله حوار يسمونه دليل ولا الله فهمه. زين، فهذه الدعوة قريبة اذا في العصور الاولى من الخليقة، خصوصا في عصر أبينا آدم عليه السلام، فإن الروايات قد تنقل صدور ألفاظ من آدم عليه السلام هي قمة بابها. يا حميد بحقي إلى آخره، هذا الدعاء الذي يشتمل على القسم بأصحاب الكساء صلوات الله عليهم، هذه كلمات صدر بهذه الألفاظ، بألفاظ بحق، يا بحق علي، الفاظ هذه الفاظ قوية، هذه عالي، الفاظ هذه الفاظ قوية، هذه صدور من آدم بما هو آدم، ماذا من دون شنو؟ إيحاء إلهي، إلهام إلهي، هذا بعيد. إذن من القريب جدا أن في العصور الأولى وخصوصا عصر أبينا آدم تم وضع جملة من الألفاظ للمعاني، ثم حصل تطور على يد الناس بعد ذلك، ويؤيد ما نقول أن نجد في اللغة العربية ألفاظا من الصعب جدا أن يتوصل الإنسان إلى وضعها لمعانيها من دون إلهام إله صعب ماذا الوضع. مثل من؟ مثل الحروف، كلمة من، كلمة إله. هذه يا أخي تدل على الرب والنسبة. الإنسان بمرور الزمن لعله يمكن أن كلمة نار، معنى النار يضع له كلمة نار، يمكن بمرور الزمن لأسباب مختلفة يضع كلمة نار للنار، مثل أول كانت نور ثم نير ثم صارت نار بالتدريج مثلا، لأسباب يصير هذا الشيء. وهكذا كلمة موقت لأسباب تدريجية يمكن أن الإنسان يضع ماذا كلمة موقت للموقت، لكن كيف يتصور أنه كلمة في يضعها للرب فيقول النار في الموقت؟ أي يعني يحتاج واحد كبير حتى دارس معنى حرف ما يسمع من هذا الشيء. انا اشوف هاي وايد كبير، يعني وضع كلمة في شيء كبير جدا، يضع كلمة في للنسبة والربط، الاهتداء الى هذا الشيء. صعب جدا، لان كلمة في ما يمكن في يوم من الايام نقول كانت وفى ثم يفي ثم صارت في بمرور الزمن. في كلمة النار ممكن، في كلمة موقد ممكن، لكن في كلمة فيها بصعود أن يضعها ماذا للنسبة. أما في الوضع كلمة في للنسبة هذا يحتاج يا أخي العزيز ماذا؟ يحتاج إلى الإلهام رباني هذا كما قالوا المجرد قريب جدا. مثال ثاني، وضع الهيئة في المشتقات. لإفادة النسبة المعينة مثل هيئة قائم، هيئة ضارب، علم الموضوع هي. لإفادة النسبة الصدورية أي صدور القيام والضرب من ذيله، بينما مضروب هيئته علم الموضوع هي. لإفادة أنه قد وقع عليها الضرب، وضع الهيئة لهذا من البعيد جدا أن يحصل من البشر بمرور الليالي والأيام، بل هذا يحتاج إلى وضع دفعي في آن واحد لا بصورة تدريجية. ومن عقل حكيم طريق، وإلا الإنسان العادي من البعيد أن يهتدي. لوضع الهيئة لإفادة هذه المعاني. وهكذا يا إخوان أمثلة أخرى موجودة في اللغة العربية أو غير اللغة العربية، المهم إحنا اللغة العربية، فيها دقائق من البعيد أن يهتدي إليها عقل الإنسان العادي. ليش بشرط دي؟ ايه اول شيء محفوظ السلامة ماذا اول هذا يمكن على انه ماذا في اللغات الهامات متعددة هذا شيء ممكن. وثانيا نقول هذه اللغات الجديدة بعضها حدثت ماذا أي مثل اللغة الصينية الذي وضعها ماذا؟ هذا يمكن. هم لاحظوا لغات منا ومنا وتركيبات سووا إلى آخره. فالمقصود ماذا؟ إذا لغات متعددة وفيها هذه الدقائق من دون أن تقوم على أساس جمع بين لغات وملاحظة لغات وأشبه ذلك، أشكوا فيه إلهامات متعددة، أنبياء متعددة، هذا بحث لهم نبي، ذاك بحث لهم نبي، أنا أقول من حيث الأساس، من حيث الأول، وإلا تطورات وهكذا تفرع اللغات حصل بعد ذلك على أيدي البشر، هذا ممكن. يركز عما يتمكن أن يضع هيئة فاعل مثلا ماذا؟ ما عارف الشواية صعب يعني، صعب يعني هذا أشوفه أنا فرد شيء ماذا؟ لا ما أريد أقول مانع موجود، لا مو مانع عقلي موجود، لكن كبعد على أنه يبتدي كلمة من يضع على النسبة أو كهيئة فاعل يضع على هذه النسبة الخاصة، هذا بريد لا ولا بد ممكن لا الهام منذ البداية حينئذ ماذا؟ منذ البداية يعني ما وفي أمور ماذا قليلة ما نريد نقول على أنه في مجموع ماذا اللغة الهام في البداية ثم تطورات حصلت على أيدي ماذا لكن إذا نريد نقول مجموع اللغة بكاملها كما تقولون هذا لعله بعيد أما الجذور الأولية بالإلهام ثم التشقيقات والفروع ماذا حصلت على أي حال وهذا هو بحث خاص في علم اللغة به على أي حال وبهذا ننهي كلامنا عن هذه النقطة الثانية من هو الواضع النقطة الثالثة النقطة الثالثة ما هي النقطة الثالثة ما هي حقيقة الوضع أخي العزيز في حقيقة الوضع توجد مسالك ثلاثة المسلك الأول مسلك الاعتبار المسلك الثاني مسلك التعقل المسلك الثالث مسلك الملازمة الواقعية أما المسلك الأول وهو مسلك الاعتبار فمعناه أن الوضع عملية اعتبار تصدر من الواضع فكما أن قيمة الورقة النقدية هي قيمة اعتبارية تنشأ من الاعتبار وإلا بحسب الحقيقة الورقة النقدية كسائر أوراق وإنما تختلف عنها في الاعتبار أي أن من له حق الاعتبار اعتبر القيمة للورق وهكذا الحال في الوضع فإن مسلك الاعتبار يقول بأن الواضع يعتبر اللفظ موضوعا للمعنى. هذا هو معنى المسلك المذكور على سبيل الإجمال. وله عدة صيغ. يعني لما نقول الاعتبار صدر من الواضع، ما هي صيغة ذلك الاعتبار؟ هذا فيه تصوير هذا الاعتبار له صيغ ثلاث. الصيغة الأولى أن نقول بأن الواضع يصدر منه الاعتبار بهذا الشكل، بأن يعتبر اللفظ وجودا تنزيليا للمعنى. ويجعل وجود اللفظ كأنه وجود للمعنى. ولعله بالعبارة الأصرح يمكن أن نعبر هكذا، الواضع يجعل هوية بين اللفظ والمعنى، فيجعل اللفظ هو المعنى. فحينما يقول الواضع وضعت هذا اللفظ للمعنى، يعني جعلت اللفظ هو المعنى، هو المعنى. اللفظ بمنزلة وجود المعنى. هذه هي الصيغة الأولى لمسلك الاعتبار. وهذه الصيغة لئن لم تظهر صريحا من كلمات الشيخ العراقي في نهاية الأفكار ولكنها تظهر صريحا من كلمات تلميذه السيد البجنردي قدس الله روحه الشريف في كتابه منتهى الأصول، يختار أن الوضع هذا معناه، ولا يذكر هذا الرجل العظيم معنى آخر للوضع غير هذا. يقول وضع هذا معنى، فرد صيغة أخرى، فرد احتمال آخر. لا لا لا لا، هذا هو، هذا فقط يذكر في صفحة 15 نجد الأول. على أي حال، ويمكن أن يستدل لهذه الصيغة بهذين الدليلين. الأول إننا نشعر بالوجدان أن من طرح لفظا كأنه قد طرح شنو المعنى. ولا يمكن أن يكون طرح اللفظ طرحا للمعنى إلا إذا كان هناك هوية بين اللفظ وبين المعنى. حتى يمكن بسبب هذه الهوية أن يكون طرح اللفظ طرح اللفظ. والدليل الثاني أننا نشعر بالوجدان أن قبح بعض المعاني يسري إلى الله وحسن بعض المعاني يسري إلى الله. فلفظ جميل جميل ولفظ قبيح شنو قبيح لا لفظ جميل شو انت وايد ثاني سبب ممكن مثلا غير مثل الجميلية قبيح لكن قبيح هو الجميل هو هذا مو مهم السبب بس احنا نريد نقول حتى مثلا الساعه الان الذي هي ماذا كلمه جميل احنا نشعر بانه ماذا جميله نلتز بها وهذا منين جاي الاستدلال الان بعد ما صار معناها الان وقلت معناها اول كان هي لعله بمعنى القبيح لكن الان شنو الايه منين بما هي نفس اللفظه جميله وحدها بما هي هي ولا فرق بينها يجيل وميم وما ادري لا فلا بد هذا ماذا سرايه حصل من فليحسن معنى جميل الى كلمة ماذا جميل وهذه السراية لا توجيه لها الا شنو اذا كان اللفظ قد نزله الواضع بمنزلة المعنى. أن يستدل به على هذا الصيغة. والسيد الخوئي دام ظله أورد على تفسير الوضع بالتنزيل والهوية أورد بإرادة الإيراد الأول إن عملية التنزيل تحتاج وهذا الإيراد ذكره في هامش أجود التقريرات ولم يذكره في المحاضرات ولم يذكره في الصحابة. بس إن عملية التنزيل تحتاج إلى وجود أثر للمنزل عليه، فمثلا حينما تنزل الصلاة منزلة الطواف ويقال أنا صارش كذا، حينما ينزل الطواف منزلة المشي، هذا معنى أن الألفاظ منظور إلها بالنظر الآلي إلى الاستفعالية. فمثلا حينما ينزل الطواف منزلة الصلاة ويقال الطواف بالبيت شنو صلاة، يلزم أن يكون للصلاة أثرا، أثر معين وحكم معين، مثل ما هذا الأثر طهارة. حتى يكون تنزيل الصلاة بلحاب هذا الأثر، فكأنه يراد أن يقال كما يلزم في صلاة الطهارة كذلك يلزم في الطواف. أما إذا لم يكن أثر للمنزل يا أخي، شو يسمونه يا أخي، للمنزل عليه، للمنزل عليه إذا لم يكن أثر، فالتنزيل يكون شنو شنو شو يكون كمل لغوة لغوة لغوة وبلا فائدة. وفي مقامنا نقول إن اللفظ لو نزل في عملية الوضع بمنزلة المعنى فالمنزل عليه ما هو؟ ما هو؟ المعنى. ومن الواضح لا يوجد أثر للمعنى حتى يصح تنزيل اللفظ منزلة المعنى بلحاظ ذلك الأثر. انتهى الإيراد الأول. خلاصته ماذا؟ أن عملية تنزيل تحتاج إلى وجود أثر للمنزل عليه، تكرار هذا، وإلا إذا أثر ما موجود التنزيل يسبله بلا فائدة. وهنا المنزل عليه هو المعنى، والمعنى لا أثر له حتى ينزل اللفظ منزلة المعنى ويرد عليه. إن عملية التنزيه وإن كانت بحاجة كما قال ذا مضل إلى وجود أثر للمنزل عليه، ولكن نقول إن المنزل عليه في مقامنا وهو المعنى له أثر فمثلا معنى جملة اجتهد ادرس طالع اتقي معنى هذه الكلمات، ولم اقل لفظ هذه الكلمات، لا معناها معناها لو ثبت للنفس واطلعت عليه النفس معنى اتقي، لو اطلعت عليه النفس ماذا يترك العلم؟ يترتب عليه ماذا؟ الاندفاع نحو التقوى، الاندفاع. فأنت مكانك هنا جالس وأوامر التقوى ماذا معانيها؟ تصور قد أوامر عندنا للتقوى في القرآن الكريم، تصور معناها، المعنى، تصور المعنى ماذا يجب لك؟ تصور المعنى ماذا يجب لك؟ أن تندفع نحو التقوى. إذن المعنى له أثر، معنى التقي لو حصل للنفس يوجب الاندفاع نحو التقوى، معنى اجتهد معناه لا أقول اللفظ لو ثبت للنفس يوجب الاندفاع نحو الاجتهاد. إذا كان المعنى له هذا الأثر، إذن يمكن جعل لفظ تنزيل لفظ اجتهد منزلة معنى اجتهد لترتيب أثر معنى اجتهد أعلانا وهو الاندفاع نحو الاجتهاد لترتيب علينا على اللفظ، على لفظ الشيء شيء معقول هذا ما يمكن له يحكم. هذا هو إيراده الأول، والإيراد الثاني إن شاء الله يأتي غد بحوله وقوته عز وجل. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى محمد.